قطرنا يا هبوب العش إلى قد خافقي ودت خذتني للسهول وللجبال غالي انجدن نشوفك يا قطار اسطورة التاريخ لا امتدت كسبت مجدي كل الشموخ بكامل أبعاد شاهد سكر قراح المحوى العدي والهدى هجج الفكري يا دار التميم جدك والردى فانا الفكري ما طاعت عرفتني عشقي وانعدت وانا معلومها في عشقي دار العز ومجاد قطر دار الشموخ اللي عطاها ظهري لا مدت تجود عمارة دار الكنتاجة.